الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. والموصل من أي أقسام الحديث؟ الموصل هل هو من الأحاديث الصحيحة أم من الأحاديث الضعيفة أم من الأحاديث الحسنة؟ الموصل من القسم الضعيف. الموصل من القسم الضعيف، عندما يقال هذا خبر موصل أي أنه حديث ضعيف. لماذا يكون ضعيفا؟ لأنه لم يتصل، إسناده لم يتصل بل فيه انقطاع. يعني من شروط الحديث الصحيح أن يكون الإسناد موصولا متصلا من الذي رواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون رواته ثقات، ولا يكون فيه شذوذ ولا علة. هذا هو الخبر الصحيح. فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها الشروط لا يصح الخبر،